عفى الله عنك، هذا سائل يقول بأنه يعمل في إحدى الشركات فيضطر أن يعمل مع بعض الرافضة، بل ربما يأخذهم معه في السيارة، فما حكم عمله هذا؟ وهل يجوز له دعوتهم إلى الله؟ إذا خالطهم للدعوة أو ركب معهم للدعوة، للدعوة إلى الله وتعليمهم السنة وتحريدهم من البدعة فلا بأس. أما أن يصاحبهم ويأنسهم وهم على بدعتهم لا يقبلون الدعوة، لا، الواجب هجرهم. لكن إذا رجع فيهم الخير يدعوهم إلى الله، يبين لهم السنة ويحذرهم من البدعة لعلهم يهتدون. فإذا أصروا فالواجب منابذتهم وهجرهم، لأن بدعتهم من أشنع البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.